طيب، الباب الذي نحن فيه باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر في بعض النسخ دون ذكر كلمة في الشعر. أخذنا منه حديثين: أنا كل شيء ما خلق ويأتيك من أخبار من تزودي، وأنا كل شيء ما خلق الله بطيره. هذا الحديث. طيب، الدرس الماضي لعلي أنبه إلى شيء أو أستدرك على شيء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. في الشعر قال المصلي، قال بعض أهل العلم أنه الكلام الموزون المقفى قصدا، أي المقصود بالذات. وأنا قلت لفظة القصد لا تلزم، لا تلزم، يعني الذي وجدته أنهم يعرفون الشعر بزيادة لفظ القصد، فلا يسمى ما قاله الإنسان من كلام موزون منسجم وموزون بالأوزان الشعرية لا يسمى شعرا إن قاله اتفاقا دون أن يقصد الشعر، فلا يسمى شعرا، ولا يسمى قائله بشاعر، ولا يسمى قائله بشاعر. وقلنا أن يختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر أو لا، وبالاتفاق أنه يحكيه عن غيره كما في الحديث كان يتمثل، هذا لا شك فيه، لأن يعني الحديث تدل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت طلحة بن عبد وببيت عبد الله بن رواحة، وكان يكبر ما يقوله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه كما سيأتي. وهنا كما في الحديث الماضي ذكر بيت طلحة بن العبد، وذكر أيضا كلمة لبيد، لكن هل يقول هو صلى الله عليه وسلم الشعر؟ أنا قلت الكلام الموزون المقفى قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: أنا النبي، لكن أنا ابن عبد المطلب، لكن هل يقال أنه شاعر؟ وهل يقال أنه صلى الله عليه وسلم شاعر؟ قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال أهل العلم الشعر هو الكلام المقفى قصدا، وإنما كان يقوله صلى الله عليه وسلم كلام فاتفق أنه موجود، فليس هو بشاعر ولا هو بشاعر صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الكفر يقولون بل هو شاعر، وأنكر الله عز وجل عليه ذلك ونفى أن يكون كذلك. فهو صلى الله عليه وسلم يتمثل الشعر، أي يحكيه مما قال غيره. وهل يقول هو الشعر؟ هو منزلته أرفع من ذلك، خصه الله تعالى بكتابه بالقرآن الكريم أو بالوحي الذي هو القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول قولا يأتي مقفا موزونا فلم يقصد به الشعر عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أنه شاعر. وذكرنا لكم أن الحديث كثيرة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في ذم الشعر، وأنه كان أكذب وأذم حديث العلة. وجاء الأحاديث فيها التأييد للصحابة في قولهم الشعر، فقلنا الجمع بينها أن الشعر المذموم هو الذي فيه خلع وخبث وفحش وكلام خبيث واعتداء وظلم وما فيه من أنواع الظلم والمحرمات شرعا، هذا لا يجوز، والإكثار منه، والإكثار منه كذلك. أما إذا كان شيئا طيبا استملحا ليس فيه ذنب أو ليس فيه شيء غير مشروع، لأن ذم القبيح طيب كما أن مدح المستملح والطيب مشروع، فإذا كان الشعر ليس فيه ما هو منهي أو شرعا كمدح الخمر ومدح المحرمات و آه التشبب بالنساء أو ذكر شيء من مفاتن النساء أو حكاية الفحش والخبث أو هجاء وسب وشتم من ليس كذلك ومن لا يستحق ذلك، هذا ممنوع شرعا، هذا الممنوع، والإكثار من الشعر هو الممنوع. أما كلام الطيب وأن لا يكون ديدنه بحيث يصرفه عن القرآن الكريم وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إذا لم يكن كذلك فلا بأس به. وقلنا قد يستحب كما قال بعض أهل العلم، وذكر ذلك الحافظ بن حجر، خاصة إذا كان في الدفاع عن الإسلام وذنب الشرك والكفر ورد المشركين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهجوهم وروح القدس معك، وقال: إن كلامك لا يقع عليهم موقع النبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأستدرك لأقول هذا لأنه لعلي الدرس الماضي لم أوضح مثل هذا أو أخطأت في العبارة، قلت يعني قال الشعرة أو نحو ذلك فتصحح، إذا قلت هذا فهو خطأ نتراجع عنه ويصحح بما ذكرته اليوم، والله أعلم. ذكرنا الحديث الأول والحديث الثاني. قال بعد ذلك بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية، قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى ملقب بزمن، قال: حدثنا محمد بن جعفر المشهور وكتب أبي غندر، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أبو مسطار من أئمة الحديث، عن الأسود بن قيس وهو النخعي بن يزيد النخعي، قال: عن جندب بن عبد الله أو عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في إحدى الغزوات، في بعض الغزوات، قيل هي غزوة أحد وقيل غيرها، وقيل ذلك كان قبل الهجرة، لكن الصواب أنه كان بالمدينة بعد الهجرة، قيل غزوة أحد وقيل غيرها. أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إصبع رجله، فدليت، أي سال منها الدم. من باب الفائدة، الإصبع كما ذكرنا غير مرة فيها 10 لغات، فيها 10 لغات، يعني تثلت همزتها وصادها وباؤها، ولفظ آخر بالمد أصبوع، فيقال إصبع وإصبع وإصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع، فهي 10، فهي 9، 3 3 9، والعاشر أصبوع، قال بعضهم: وهمزة أذملة ثلث وثالثه، والتسع في أصبع واختم بأصبوع، يعني تثليث الهمزة والباء وليس الصاد، وهمزة وهمزة وهمزة أذملة ثلث الأصبع وثالثه أصبع الباء، صار 3 3 9، والتسع في أصبع واختم بأصبوعي، يعني صارت 10 لغات ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح. فقال صلى الله عليه وسلم لما تلطخت أصبعه بالدم: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ يعني ماذا لقيت في سبيل الله؟ لا شيء، إلا إصبع دميت صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في من قال هذا الشعر أولا، من أنشأه وتكلم به أولا، فقيل الوليد بن المغيرة أو الوليد ابن الوليد بن المغيرة، وأنه كان رفيق أبي بصير في صلح الحديبية في محاربة قريش، وتوفي أبو بصير فرجع الوليد المدينة فعثر بحضرتها فانقطعت إصبعه، فقال ذاك الشعر. وقيل القائل هو ابن رواح، أي في غزوة مؤتة لما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه وأخذ الراية أو الراية عبد الله بن رواحة، دعا الناس بابن رواحة فأقبل وقاتل فأصيبت إصبعه، فجعل يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تقتلوا إلا تقتلي فموتي، هذا حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي بفعلها هديت. فهل أنت إلا أصبع دميت، هنا هل يعني بمعنى النفي، يعني لست إلا إصبع قد دميت، ما أنت إلا شيء وهو إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت، والحال أن الذي لقيته حاصل في سبيل الله، وفي سبيل الله ما لقيت أي الذي لقيته إلا ما هو حاصل في سبيل الله، يسلي نفسه بذلك ليبقى يعني مقدما مقبلا على الجهاد في سبيل الله. نعم. وخاطب إصبعه وهي لا تعقل، فأنزلها منزلة من يعقل، ولا مانع في ذلك، ولا مانع في ذلك أيضا، ولا مانع في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله عز وجل لإصبعه إدراكا تدرك به ذلك، فإنه قال إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، فيكون ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والمقصود التسلية والتهوين، فكأنه يقول لها تثبتي وهوني عليك الأمر، فالأمر يسير، وهذا الذي وقع إنما هو في سبيل الله، وما كان في سبيل الله فأمره عظيم، فافرحي بالذي أصابك، فمحنة الدنيا قليلة ومنحتها في سبيل الله جل وعلا جزيلة عظيمة. والحديث صحيح، سنده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم الإمام أحمد. بعض أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت بإسكان التاء، وعند ذلك ينكسر الوزن ولا يصير عند ذلك شعرا. وعلى قول أكثر أهل العلم أن الكلام الموزون المقطع إذا لم يقصد به الشعر فلا يسمى شعرا، ولا يقال صاحبه شاعر، والله تعالى أعلم. قال حدثنا ابن أبي عمر، قلنا هو محمد بن إبراهيم بن أبي عمر، ينسب إلى جده ومشهور من أئمة الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جندب بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي، قال جندب بن سفيان وجندب ابن عبد الله، فهو جندب ابن سفيان وابن عبد الله، أبو عبد الله له صحبة أخرج له الجماعة البجلي رضي الله تعالى عنه، هذا سند مكرر. قال حدثنا محمد بن بشار المشهور بغندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان، قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري الإمام المعروف الثقة الفقيه المشهور، قال أبان أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي من أئمة الحديث، وعليه يدور الحديث من الحفاظ الثقات، لكن فيه تدليس التسمية واختلط آخرة حياته، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبارة، أبو عبارة وكنية البراء، فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل. هذا يعني كان متى؟ كان يوم حنين، كما جاء في رواية صريحة عند البخاري ومسلم أن القصة كانت يوم حنين، وهي مشهورة، حيث كان الكفار أكثر من 10,000 أو من 20,000، أكثر من 20,000، والمسلمون يومئذ 10,000 بين مقاتل وفارس وراجل أي يمشي على رجليه. وقد انهزم الكفار في هذه المعركة بأمر معجز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من تراب وذرها في أعينهم، فما منهم أحد إلا وقد ذر في عينيه التراب أو الرمل، معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم من ربنا تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام قد رماها شاهد الوجوه أي قبحت، فما بقي منهم أحد إلا وقد دخل التراب في عينيه وانهزموا بعد ذلك، بعدما كانت الهزيمة قد وقعت على المسلمين أولا. فقال أفررتم، هل هربتم؟ إذا هرب قائد الجند كانت النتيجة الهزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فر، وإنما الذي ولى أي رجع القهقرة السرعان، ولكن ولى سرعان الذين يسرعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة دون النظر إلى خطره. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى، وإنما كان مقبلا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن ولى سرعان الناس، تلقتهم هوازن أي استقبلتهم هوازن، وهي قبيلة مشهورة، استقبلوهم بالنبل أي بالرمي، فلما أكثروا عليهم الرمي ولوا ورجعوا. قال تلقتهم هوازن بالنبل أي يرمونهم بالنبل، يرمونهم بالنبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، البغلة البيضاء التي أهداها له المقوقس، وكان اسمها دلدل، فتسمية الدواب الدواب جائز، تسمية الدواب جائز، الدواب التي يشرع اقتناؤها اسمها دلدل، على بغلته البيضاء. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ هذه البغلة، قيل أنها ماتت في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، فكان لهم اهتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره وآثاره، فبغلته اسمها دلدل ماتت في زمن معاوية، وكان له حمار اسمه ايش؟ يعفور، طرح نفسه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم في بئر فمات، قيل أنه رمى بنفسه في بئر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم فمات. وكانت له أيضا ناقة اسمها القصوان، القصوان نعم، وكان له غير ذلك. فكان أبو سفيان بن الحارث عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل اسمه المغيرة وقيل غير ذلك، وقيل أنه وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أيضا، كان أخوه من الرضاع، كان يألفه قبل البعثة، فلما بعث آذاه ثم أسلم وحسن إسلامه، فكان آخر لجامها أي عقالها، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي النبي صلى الله عليه وسلم يرتجس ويقول هذا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أتظنون أني كاذب، تثبيتا للصحابة، فإن الله ناصري ومؤيدي ومعيني على هؤلاء الكفرة، فما لكم ترجعون وتفرون، أو تظنون أن الهزيمة عليكم، لا، الهزيمة على أعدائكم والنصرة لكم، أنا النبي لكن حقا ليس كذبا، أي سيحق الله عز وجل لي الوعد الذي وعدنيه. أنا ابن عبد المطلب إشارة إلى ماذا؟ إلى نسبه، وتذكيرا لهم أنه من بني عبد المطلب، من بني هاشم، من بني عبد مناف، أهل شجاعة وقوة ومال وحزم لا جبن فيه ولا رجوع، بل هم أهل إقدام وأهل حرب وسلاح، وإثباتا لشرف نسبه. وهنا على الحكاية، لأن لا يجوز التأبيد لغير الله، تقول عبد فلان وعبد فلان، وإنما حكى نسبه، أنا ابن عبد المطلب، من باب حكاية نسبه صلى الله عليه وسلم. لا، فهذا حصل منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير أن يقصد الشعر، من غير أن يقصد الشعر، نعم لا يقصد الشعر، فليس هذا بشعر، ليس هذا بشعر. وبعضهم روى البيت على صيغة لا يستقيم على الوزن الشعري، أن النبي لا كذب، لا كذب، فينكسر، ولا يلزم ذلك، فالرواية تبقى على ما نقلت حفظا وضبطا، ولكن من قال كلاما اتفاقا على الوزن الشعري لا يلزم أن يكون قوله شعرا، ولا أن يكون هو بالشاعر، ولا أن يكون هو بالشاعر، نعم. ويستفاد من الحديث جواز أن يقول الشخص أنا فلان ابن فلان، بيانا مفاخرة ومباهاة، إن كان في مجال القوة والعزيمة والمجان المشروع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يمشي يتبختر، قال هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وكما قال سلم الأكوع: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أو كما قال رضي الله عنه حديث البخاري. نعم، ولا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. يقول: هل البيت الذي ليس فيه تمر فأهله جياع هل هو ثابت؟ نعم، حديث عائشة في البخاري. والمراد أن من كان في بيته تمر ما يقول أنه جائع أو يصيبه الجوع، لأنه يسد مسد أشياء كثيرة. قد يقال هذا خاص بأهل المدينة ومكة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة للمدينة، كما دعا إبراهيم لمكة، فإبراهيم دعا لأهل مكة، وكان طعامهم اللحم والتمر والماء، وهذه لا تجتمع في بدن شخص في غير مكة إلا آذته. لكن أهل مكة خصوا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما أهل المدينة فخصوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر طعامه أو كثيرا ما يأكل الأسودان، الماء والتمر. فقد يقال هذا خاص بأهل المدينة، وأنه من كان من أهل المدينة أو في المدينة وعنده تمر ما يصح أن يقول في حقيقته يجوع. لكن التعميم أيضا له مجال، التعميم أيضا مجال، وجرب إن شئت. فإن كان التمر في بيتك ما تقول أنك جائع، يسد مسد أشياء كثيرة. ما حكم التعامل بالبيع والشراء مع الطفل الصغير الذي يتراوح عمره ما بين 4 إلى 7 سنوات مع العلم أنه مبعوث من طرف أهله؟ البيع من شروطه أو من أركانه العاقدان، البائع والمشتري، ويشترط في كل منهما أن يكون عاقلا بالغا راشدا غير محجور عليه. الشرط الذي يتعلق بالركن هذا البلوغ، فهو شرط في البائع وشرط في المشتري. وما حكم بيع الصبي؟ الصبي على قسمين: مميز وغير مميز. غير مميز ابن 2 أو 3 سنين والذي لا يزال يحبو حبوا، هذا غير مميز، يأتيك ابن 2 سنين حامل الماء واضح له غير مميز، فلا يصح بيعه الاتفاق. أما المميز، الصبي المميز قد يكون مميز في 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، 4 سنوات قد يكون، لكن الغالب 4 سنوات وزيادة أو 5 سنوات. فإذا كان مميزا وجاء بالمال مع ورقة مكتوب فيها كذا وكذا، أو جاء بالمال قال أعطيني كذا، فهذا دليل على أنه توكيل من وليه، فبيعه جائز وشراؤه جائز موقوف على إمضاء وليه، فيحذر من الخطأ معه. فللبائع يعني أن يمتنع، قال لا أبيعك، وإن باعه فإنه بيع صحيح. إن جاء وليه وطلب الرد فهذا وارد، لأنه قد يكون من غير إمضائه. أما إذا كان هناك ما يدل على الإمضاء أن الوالد هو الذي بعثه وأقر بذلك، كان يكون معه ورقة ونحوها، فهذا يلزم. نعم. من هم الفقهاء 7؟ هم 7 من التابعين يجمعهم بيتين، يجمعهم بيتان. يقول فيها بعض أهل العلم: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خالد. فقل هم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي، فقل هم عبيد الله، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن سيب، أبو بكر بن الحارث، أبو بكر بن خالد، أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سعيد بن أبو بكر، سليمان بن يسار، وخالد بن زيد. ومختلف فيه السابع خالد بن زيد، قيل وخالد بن زيد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب. هؤلاء هم السبع الفقهاء اجتمعوا في المدينة وهم من التابعين وكانوا الغاية في الفقه. أما ماذا يقصد بالجماعة؟ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا في الحديث. أما في الاعتقاد فالجماعة هي التي اجتمعت على الحق، أهل السنة والجماعة. وقد قال شيخ الإسلام تيمية: السنة تقارنها الجماعة، كما أن البدعة تقترن بالفرقة، فما هم أهل سنة إلا وهم أهل جماعة، وليسوا جماعة إلا وهم على سنة. فأهل السنة الذين يتبعونها، والجماعة الذين اجتمعوا عليها، والسنة تجمع الناس. نعم. هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بيت من الشعر إلا كسر وزنه إلا الرجز كان يقوله مستقيما؟ قيل هذا، لهذا البخاري ذكر في كتاب الأدب من صحيح البخاري باب ما جاء أو ما يقال في الشعر والرجز. قال بعض أهل العلم: عطف الرجز على الشعر باعتبار أن الرجز ليس من الشعر، لكن الذي عليه أهل البلاغة وأهل العروض أن الرجز من الشعر، من الشعر، وهو أسهل أنواع الشعر، ولهذا يسمونه حمار الشعراء، يسمونه حمار الشعراء لأنه سهل قوله، مستفعل ست مرات، ثلاثة في صدر البيت وثلاثة في أجوزه. فقالوا أن الرجز من الشعر، ومنه الرجز المشطور نصفه مستفعل ثلاثة منصفة الوسط، فالرجز من الشعر. لكن قول البخاري الشعر والرجز، هل المراد أن الرجز ليس من الشعر؟ وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من باب العطف لأن ما فيه من سهولة ونحو ذلك، ولعله هذا. فالرجز من الشعر، فقال يعني هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر كالبحر الطويل والبصير وغيره، أما الرجز فيقوله، لأن العرب لم تكن تسمي الرجز شعرا، وذلك لسهولته، فكان يقول الصبيان والمجانين وغيرهم. ها، هل يقال هذا؟ قد يقال، ولكن الصواب أنه لا يقول الشعر عليه الصلاة والسلام، والرجز من الشعر، الرجز من الشعر. فإن فرق بهذا فهو قول قليل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.